عشاق الزين تانيين وانا يا ملكني التاني غلالو ما ينام اسبابي يا اهلي فدايا عذران درات هالعين سبيل شافها بحين وانا يا زين هالسباني خلا روحي موهنا صوبينا المكاني كل جمار الحب وقتين بس يا لالك ناني شعلت فجات بينار ما يطفي حر هالوقت إلا رفع معلي روحي والقرش عيقين عطفين ارتاح من محاني شوفي ذاتي محنا لا راه الحد يمينا صريد وشان بعدين أنا وانتي محبين علاش انتي مفرقاني ما شفكش فرقنا من نشكي بمرجاني يا مينا حالي وهين بالوحش نبات كنين تفك في النوم مخطاني وانتي عني محصنا عصومينا المركاني يمحال صوار محصنين ما بين شجر لقحين تيوت جوج لب اني تلقيت بلا مغصنا وجبين هلال حتكي والغرابين الحاجبين صوع المولى معرقين وعيون تحير عسباني وشفار الباب والخال عن بريد قاني فوق وريدة فاتحين الصباح مع البطن في عقول بقى وفاهين وفخاد السلح يشين فاق النور مريسقاني وقدام الزين صينا هدا وصفك يا مينا بيات الشعر الوزين للجحاد حيرين جيالي في وزاني قبلي مني ربنا وعلى التعيين صل وفخر هذا الحل عليدي يبقى وجمع حصدي وانا بيهم يسعاني لاغي من راد عبنا وسلامي الاشرف هبتو وعلى الطلبة القريين وعلى الوجلات مهنين سمي من فات لبناني لمن يدري ربنا من عمر ضعف البيج الحمراء يا سبعين ضايع الشياخ ترين راضي الهي